الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل. الفصل الثاني، مدرسة الأخبارية. بعد أن فرغنا من المدرسة الأولى التي المدرسة التجريبية مادية وهي مورد ابتلاء المهيمنة الآن على العالم وعلى جميع المدارس والجامعات، المحافل الأكاديمية هي في عهرة المدرسة التجريبية. بعد هذا مو أمر قديم، مدرسة مثل المعتزلة والأشاعرة، لا، هي هذا موجود الآن ومسيطر فعلا، مو مدرسة مجرد نظرية تاريخية، لا، هي الآن هي المهيمنة فعلا على جميع المدارس والجامعات. ولذلك بدون إصلاح المنهج التعليمي التربوي في المدارس والجامعات لا يمكن أن نأمل في أن تنهض الأمة في أي نحو من النهوض، إن فقد الشيء ما يعطي، وإحنا ما نعاني منه الآن في كل بلداننا كما تعلمون، فساد النخبة. النخبة فاسدة، النخبة التي يعول عليها في النهوض بالأمة وفي حل المشكلة هي جزء من، هي أساس المشكلة، هي صارت جزء من المشكلة، هذه المشكلة. فأنت فساد النخبة، النخبة هذه غير قابلة للإصلاح بال يعني العناصر الكبيرة منها. نركز على الشباب وعلى إصلاح الشباب وعلى تغيير المناهج التربوية التعليمية بالتدريج، ولا ما في طريق غير هذا. النخبة كلها، النخبة الأكاديمية، هي متشربة بهذه المنهج التجريبي الحسي، حتى اللي هو معادي للغرب، المعادي، لكن هو نفسه، هو هيجيب منين؟ هو غذاؤه من منذ الصغر هو عن طريق هذا الحبل السري الوحيد اللي جاء من الغرب، فهو شيء طبيعي. فبالتالي حتى لو هو معارض للغرب ما يستطيع ان هو يعني يعرضهم بطريقتهم ايضا، واضح ام لا؟ يطلب الحريه، يطلب الديمقراطيه، يطلب نفس الشيء، فشيء طبيعي. ف ايه هذه اكبر شيء، يعني شيء هم نجحوا فيه هي افساد النخبه عندك، اللي هي ممكن ان تعول على نهره المجتمع عن طريقها. ان النخبه اذا فسدت فسد المجتمع، بعد انت مين اللي هينهب بالمجتمع؟ الأطفال، النساء، الجهلة، البسطاء، ما هم النخبة، ودول كلهم يعني من أتباع المنهج التجريبي. الآن في داخل المعسكر الديني نجد نخبة أخرى فاسدة أيضا، ما النخبة إما دينية علمانية، النخبة العلمانية المهيمن على المنهج التجريبي، النخبة الدينية المهيمن عليها في العام الأغلب هو الاتجاه الأخباري. إذن إحنا أيضا ما نتعامل مع الاتجاه الأخباري كاتجاه مثلا كلامي قديمي، لا، الاتجاه الأخباري موجود في بيننا، وهو المسيطر على أغلب المعاهد والحوزات الدينية، سواء في المعسكر الشيعي أو السني، ما في فرق، المسيطر على المعاهد الدينية والحوزات العلمية هذا الاتجاه، وهذا لا يقل خطورة عن مثيله في المدرسة التجريبية، واضح أم لا؟ لذلك التعرض له بيان معالمه، بيان نشأته ومعالمه ومتبنياته وبعد ذلك نقده، هذا من الأمور المهمة جدا داخل المعسكر الإسلامي. نحن عندما نتكلم عن الاتجاه الأخباري أو اللي هو يعتمد على أي أداة، لا غلط هذا، وحسن هو أن يقول الوحي، وهذه المشكلة، هذه يعتمد على النص، النص، لأن هذا يضفي عليه القدسية. لما نتكلم على الاتجاه الإخباري أو ننقد الاتجاه الإخباري، لا ننقد الوحي، لا ننقد الله سبحانه وتعالى، لا ننقد الرسول والأئمة عليهم السلام كما هم يحاولوا أن يوحوا إلينا ويكتسب القدسية عند عوام الناس من هذا المدخل. إن أنا أتكلم عن المتحدث الرسمي باسم الله، باسم الإسلام، باسم القرآن، باسم جبرائيل، باسم الأئمة، وبعد خلاص. فنقدك يعني متوجه لهؤلاء، وهذا استفادة سياسية خسيسة من المذهب، واضح أم لا؟ ولا علاقة لهم لا بالله والرسول. أين أنتم من هذه الموجات المقدسة والمعصومة؟ أنتم ناس عاديون وانتسبتم إلى الدين عن طريق هذه النصوص التي بين أيديكم. احنا كلامنا هؤلاء الذين يعتمدون على النص المنسوب إلى الدين، والنص المنسوب إلى الدين فيه كم مشكلة؟ ثلاثة احنا شرنا عليه ونشير عليه بعد ذلك. فهذا اللي احنا في محل البحث والنقاش والأخذ والرد. يعني الذين يعتمدون على الدليل النقلي والصلة والسلام، مو يعتمدون على الوحي، على الدليل النقلي ابتداء نووي شعرهم الدليل النقلي في قبال الدليل الحسي والتجريبي اللي هو مضى. لا، دليلهم هؤلاء دليلهم نصي. طيب، هذه المدرسة في الواقع هي مدرسة عامية، يعني هي بتنطلق من نفس منطلق عامة الناس، لأن ومنهجه هو نفس منهج عامة الناس اللي هو منهج الايه؟ الخطابي، لأن يعتمد على النصوص، ونصوص من المقبولات، والمقبولات مادة الخطابة كما تعلمون. المنهج منهج نقلي يعني منهج خطابي بحسب الصناعات الخمس، منهج خطابي. الأول منهجهم تجريبي، هذا منهج خطابي. احنا لا نشك ان الصحابة الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا دعونا نتكلم عن الإسلام، وإلا المنهج الإخباري ليس فقط منهج في الإسلام، وإنما أيضا موجود في المسيحية وفي اليهودية، الردامات على النصوص، لكن متعلق النصوص طارة يكون التوراة، طارة الإنجيل، طارة القرآن، طارة الصحاح الستة، طارة وسائل الشيعة، ما تفرقش، المهم النص هو. ولا هذا المذهب قديم طبعا، كان متواجد في أوروبا أكثر من 1000 سنة. الكنيسة كمذهب هو المنهج الإخباري، هذا منهج سلفي نصي محض، لا يقبل لا عقل ولا علم ولا تجربة، واضح ام لا؟ حكموا أكثر من 1000 سنة. أوروبا نجحت في إقصاء هذا الاتجاه بالكلية مع النهضة الصناعية، وينوقع في مستنقع آخر، ولكن ما زال هذا الاتجاه يحكم العالم الإسلامي ليومنا هذا، يعني ما قامت ثورة عليه، ما زال هو الحاكم المتحكم. يعني الصحابة الأوائل كانوا والتابعين لهم كان ديدانهم هذا الاعتماد على النصوص الدينية في معرفة له الواقع والحقائق، وكان العالم فيهم هو العالم يعني الذي حافظ القرآن الكريم أو حافظ الروايات وعارف بعض الأحكام الشرعية. ومدارسهم ما كانت عندهم مدارس بالمعنى التقليدي، وإنما مدارسهم يعني كانت المساجد، مساجد موجودة يعلمون فيها الناس بعض الأحكام الشرعية وبعض الروايات، تحفيظ القرآن هو الموجود. مدرسة كانت هذه، مسجد أو كتاب يسموه، واضح ام لا؟ يسموه عندكم في الجزائر، يسموه انتوا ايه؟ مدرسة قديمة يسموها كتاتيب، يسموه الزاوية أحسن، يسموه احنا نسميه في مصر كتاتيب، كتاب هم يسموه زاوية. يدخلهم قضايا الموجودة فعلا الصحابة والتكنوا وكذا. أما ترجم المنطق الأرسطي وترجمة التراث الفلسفي، هذا عمل نوع من الشوك أو الصدمة للمسلمين في هذا الوقت، أن بدأ يعني لسان آخر ومنهج آخر، واضح ملا، منهج علمي منهج عقلي مباين لهذا المنهج اللي هم عليه. يعني تراث أرسطو والتراث اليوناني يحمل المنهج المدرسي، مو هذا المنهج التقليدي العامي، واضح ام لا؟ فانقسمت الأمة القسمة الأولى إلى أن هناك الأقل استقبلوا هذا المنهج ورحبوا به وطوروا مدارسهم على أساسه، واستعملوا المنطق في بناء رؤية كونية عقلية، استطاعوا فيها أن يثبتوا مباني الدين، يدافعوا عن الدين، واضح؟ وأولاهم الفلاسفة الإسلاميون، أمثال الفارابي والكندي والفارابي وابن سينا والطوسي والملا صدرة وإلى آخره، فلاسفة اليومين هذا. هؤلاء استفادوا من هذا العلم الجديد والذي يمليه عليه عقولهم والذي يندب إليه دينهم، اطلبوا العلم ولو في الصين، أو الحكمة ضلت المؤمن وخذوها من خذوا الحكمة من أفواه المشركين، وغير أخذوا كلام تبع هذه الأمور، تبعه العقل والشرع الصحيح، فطوروا مدارسهم وطوروا أمورهم. لكن هذول كانوا الأقلون عددا، القطاع الأوسع من الأمة أخذ موقف سلبي جدا من هذا الأمر، موقف سلبي ومعاند له، هو اتجاه الأعظم، اتجاه علماء الدين واضح ام لا؟ او كانوا معرفين بالفقهاء والمحدثين، فقهاء ومدرسين، هو هذو العلماء هم كانوا في هذا الوقت. لكن هذا القسم الاكبر هذا ما لبس ان انقسم على نفسه، ما لبس ان انقسم على نفسه الى قسمين، قسم ايضا اصغر وهو الذي قال نعم منهجنا هو النص، ولكن اولا الاستفاده من العقل ليست محظوره، العقل الدين قام على العقل، عرفنا الدين بالعقل، واضح المنطق شيء جيد، جاب ارسطو مجرد هو جاب شيء من جيبه، هو موجود عندنا هذا المنطق في تاريخ التفكير ومكتشف، هو اكتشف، احنا ما مشكله نغير اسمه ونسميه ميزان الحكمه، ميزان الفكر، قصص المستقيم، اي شيء محك العلم محك النظر، نغير اسمه ونغير بعض المصطلحات، احنا نسلمه لانه هو جرى من فطره انسانيه، مو جاي من اليونان، هو كل من شيء يوناني لا يضر فيه، من شيء جيد يعني سيب منه. نعم الفلسفه هذه مشكله، ان هؤلاء بنوا رؤيتهم الكونيه على اساس عقلي محض مو على اساس ديني، احنا رؤينا الكونيه لابد تبنى على الدين من الكتاب والسنه، فاحنا نشترك معه ونستفيد من المنطق ها ونفترق في الفلسفه، ناخذ المنطق وبعدين الفلسفه، احنا ما محتاجين، والمنطق نستعمله ايه؟ نستعمله في اشياء كثيره، اثبات مباني الدين، الدفاع عن الدين، رد مبانيهم المخالفه للظواهر الدينيه، محتاجين هذه القضايا، بس ان احنا نحاربهم بسلاحهم، واضح ام لا؟ هؤلاء صموا بالايه؟ بالمتكلمين، يعني دول عقلاؤهم، هم موافقين لهم في ان الدين يؤخذ من كتاب السنه، لكن كيفيه المأخذ ما في انسان ينضج عقله ويستفيد اكثر من كتاب السنه. احنا متفقين في حربه الفلسفه وضلال الفلسفه ما في ده، لكن احنا نعقلن الدين، ايه الاشكال في هذا؟ نتميز. القسم الاكبر قال لا لا لا لا، هذه بدعه، المنطق جاي من من اليونان وزناد الكفار، واحنا ما نستفيد من الكفر في الدفاع عن الدين ولا شرح الدين، الدين فيه تبيان لكل شيء ومستغني، ولو كان فيه خير لبينه الانبياء، لو كان فيه خير لتعلمه الصحابه، واضح ام لا؟ ده كان مش دول القدوه الحسنه الصحابه؟ ما هو واحد فيهم لا درس منطق ولا دافع عن الدين والمنطق، يقرا القران والروايات الموجود، واضح ام لا؟ هذا هو ديداننا، مو محتاجين، والاسلام دين الفطره ما يحتاج لا منطق ولا فلسفه. طيب والخطر هذا اللي جاي، هذا خطر احنا عندنا سلاح خاص بينا، نصيح نحن نواجه به هذا الخطر، واصلح ليه التكفير، احنا نفتي بكفرهم وضلالهم، وعندنا روايات ايه تدخل بحرق كتبهم وبهتانهم الى اخر القضيه هذه، وخلاص، والعوام معنا احنا، العوام مش مع ارسطو، العلماء مع عوام الدين، مع علماء الدين، مؤمنين مع علماء الدين، مش مع ارسطو وابن سينا وغيره. طيب ونحن احنا مجرد نحكم بضلالهم وبدعتهم وزندقتهم، خلاص حفظنا الامه الاسلاميه، مش خايفين على الامه؟ الأمة محفوظة، إحنا حافظينها، الناس معانا. لا خير قول، لا هذه ليست طريقة علمية، التكفير مش التكفير هذا. لا ادعوا لي سبيل ربك بالحكمة والعزة، لا لا لا، هذه بدعة. مو تندرج تحت الحكمة والعزة، البدعة ما ندعو إلى الله بالبدعة. المنطق بدعة، الفلسفة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واضح أم لا؟ فهنا افترقوا بعد، حصل انقسام كبير يعني. فأما انقسموا التيار الأخباري لو اسمه تيار أهل الحديث، هؤلاء ما كفروا المتكلمين لكن فسقوهم واتهموهم بالضلال، واضح، وهجروهم. وهنا هنقرأ بعض النصوص اللي هي بتبدعهم وتفسقهم، ممكن ما تكفرهمش، هم في النهاية معاهم نفس المذهب. أما المتكلمون لا، فهم لم يعني يردوا عليهم، اعتبرهم إخوة صغار لهم، وما في داعي نحن إيه ونعمل فتنة داخلية وفي العدو الخارجي وقف على الحدود، إحنا خلينا إيه يعني نتنزه عن هذا الأمر، عن الصراع معهم. أداروا زورهم وانكبوا عكف على دراسة المنطق وقرأوا كتب الفلسفة ودخلوا في حرب شرسة مع الفلاسفة، واضح أم لا؟ هذا هو الذي وقع، دخلوا في حرب فعال، الاخرين لا، حطوا حجاب الكفار وحجبوا الناس وانتهت القصه، يعني حسب المعركة مبكرا وخرجوا منها ووضع سور حولهم، واي واحد يخالف هذا كافر زنديق الى اخره، يطرد من الجامع يقام عليه الحد الى اخره، واضح. اما الاخرين لا، فدخلوا اشتبكوا معهم على الفلسفة، اشتبكوا معهم بسلحهم، واضح ملا. اما جاء ال اسمه يعني اول ما تعرض له تصعد لهذا الامر كان ابو حامد الغزالي، واذا كان اكبر مرجع وعالم دين في هذا الوقت يسموه حجة الاسلام، واضح ملا، هذا قوي جدا. هذا كتب كتابه اللي هو تهافت الفلاسفة في هذا الوقت، ايه يعني اتهم الفلاسفة بكل الموبقات ورد على كل مبانيه المخالفة في أصول الدين، كمثل المعاد نفي المعاد الجسماني، العلم بالنفي، العلم بالجزئيات، مسألة قدم العالم، إلى قضايا هذه كلها اتهم بها الفلاسفة، وفي الأخ وكفرهم بالفعل، لكن كفروا بعد إبطال هذا إبطال آرائهم بالمنطق. وضع أوجد أثر، طبعا ما زال أثره موجودة ليومنا هذا، يعني كتاب الغزالي ما زالت أثره السلبية موجودة عندنا، يعني حتى على الشيعة مو فقط على السنة، واضح. إنه أسلوبه جيد، أسلوبه قوي. وظهر بعد ذلك منهم، طلع بعد تهافت الفلاسفة، جاء كبار المتكلمين الآخرين مثل الإيجي وهذا والشهرستاني اللي كتب مصارع الفلاسفة، واضح ملا، وسلسلة من المتكلمين اسمه التفتزاني والجويني، هم كلهم بعد ذلك إلى أن جاء فخر الرازي. فخر الرازي كان أقوىهم، هذا أقوى واحد كان. فخر الرازي يتمتع بعقلية عبقرية هائلة جدا، عنده قدرة يشكك حتى في أبدى البديهيات، معروف ده إمام المشككين يعني، ويقال أنه ما حد حجه أو دخل معه في النظرة إلا وغلبه، قوي جدا كان تفكيره غير عادي. هذا دخل وكتب كتاب اللي هو أول كتاب عقائدي كتب، في كتاب اللي اسمه المحصل في العقائد، إيه المحصل، كتب اللي هي العقائد اللي هي الأشعرية فيه من الكتاب حسب النصوص الدينية، ورد على الفلاسفة، ثم جاء إلى بحث اللي هو شرح الإشارات، شرح الإشارات كلها بأجزاء الثلاثة، المنطق والطبيعات والإليات، وجرح كل هذه المسائل، ما ترك مسألة إلا وجرحها. ذلك المحقق سميه جارح الإشارات، مشارح الإشارات. هي هذه كانت أقوى ضربة ثانية للفلاسفة، هي هذه كل مسافة المسائل المنطقية والطبيعية اللي هي رد عليها الفخر الرازي. وهذا كان له يعني هيلمان كبير، وكان له مركز كبير، يعني كان مرضان في علوم متعددة، يقال انه هو كان يمشي وراء 1000 نفر، 1000 نفر من جميع اصحاب العلوم، من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمنجمين والرياضيين، واي واحد يسأله يجيبه. مرضلع في كل العلوم الدينية الإسلامية، من الأدب من النحو والصرف إلى تفسير القرآن والحديث والرجال والفقه والأصول، كله مرضلع في رقم واحد فيه كان. فهذا أثر جدا يعني في وظل هذا الأمر طبعا، وما زال تأثيره موجود، قلنا إلى أن ظهر بعد ذلك المحق الطوسي، محق نصير الدين الطوسي، هذا كان بقى أقوى من فخر الرازي بعد هذا. الطوسي وكان متشرب بالفلسفة وكان مؤمن بالفلسفة والمنهج العقلي، لذلك كرس كل وجوده في ايه؟ في الدفاع عن الفلسفة، يعني هو ما جاب شيء من عنده، يعني كل وجوده كرسه في الدفاع عن الفلسفة والفلاسفة، ورد على المتكلمين. هو ايضا كمتكلم يعني فيلسوف ومتكلم، ابن سينا لما كان متكلم لكن كان فيلسوف فقط، لكن هذا مجادل ايضا، يعني جمع بين ابن سينا والرازي مع بعض، ايه فكان قوي جدا هذا. فرد على كل، جاب كتاب المحصل بتاع الرازي، كتب نقد المحصل، جاب كتاب الشهر الثاني مصارع الفلاسفة، كتب مصارع المصارع، مصارع نعم أحسن. والضربة القاضية بقى كانت في كتاب شرح الإشارات، شرح الإشارات ورد كل الإشكالات مع الفخر الرازي كلها، لم يترك واحد إلا ورده بشدة، وبين ضعفه وتهافته وعدم فهمه للفلاسفة، واضح ملا؟ إيه؟ هذه بعد شرح الإشارات يعني يعتبر مات علم الكلام في العالم الإسلامي، أو ضعف جدا، الضربة قاضية، والمتكلمون يأسوا أن تلد النساء واحد مثل فخر الرازي مرة أخرى، فأصابه نوع من اليأس يعني والحيرة. ولكن للأسف بدل أن يظهر أو يبزغ نجم الفلسفة بزغ نجما الأخباريين أحسن شمتوا فيهم، قالوا أن نقول لكم ابن تيمية إحنا ما قلنا لكم الأول لا تذهبوا وتحاربوهم بسلاحهم، نتيجة أنكم هزمتهم وخزلتم الحق، وأنت يا فخر الرازي نقلت كل مباني الزنادقة بأحسن أسلوب وأجمل أسلوب في حقوق العالم الإسلامي، ثم ردت عليها ذلك بردود واهية ضعيفة فخزلت الحق، فأنت خدمتهم، أنت صحيح نيتك جيدة لكن خدمتهم، أنك أنت روشت مبانيهم، أو أنت حتى ترد عليها بتروجها أو تشرحها، لما قررتها بأحسن وأجمل تقرير. نعم إذا كنت تقرأ من البحث المشرقية الفخر الرازي أي ممكن كتاب تطلعه، هذا الشفاء كله يعني مقرر الشفاء كله بأجمل أسلوب، هو كان بليغ من الطراز الأول، هو غير ابن سينا رجل إيراني كان ضعيف اللغة، أما هذا كان لا كان قوي جدا في اللغة العربية وشرحه بأحسن أسلوب وقرر المباني بصورة جميلة مرتبة ومنظمة، لكن ردوده في غاية الضعف، فقولوا أنت خدمتهم في النتيجة المحصلة أنك خدمتهم. ذلك هو في الفتاوي ابن تيمية يقول يعني يقول أما المحقق الطوسي فهو زنديق لا محالة، لأنه يعني روج للزندقة ودافع عنها، أما الفخر الرازي فسوف يطول حسابه يوم القيامة، فهو إن كان من أهل الحق إلا أنه روج للزندقة، واضح بتقريره لمطالبها بأحسن تقرير، فهو هو بيدخل الجنة والنار بطريقته الخاصة، واضح. المهم في النتيجة بقى هذا الاتجاه وجيب، طبعا الفقهاء الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة هذول معتبر رموز التار الأخباري، أبو حنيفة الشافعي مالك وأشدوه ابن حنبل أحمد بن حنبل، هذا كانوا جميعا من رموز التار الإخباري المحض صرف المخالف لعلم الكلام بالإضافة إلى الفلسفة، واضح أم لا؟ لكن أقواه بعد ذلك اللي استطاع أن هو يسيطر على التار الإخباري إلى يومنا هذا هو ابن تيمية، أنه كان ذكي جدا وعنده نفس جدلي أيضا قوي وواسع الاطلاع، كان يطلع يقرأ ولكن يقرأ بتحس أنه ما يفهم، لكن كان يقرأ لوحده يعني ما في كتاب إلا قرأه، يعني يشير المصادر بصراحة ما نعرف حتى في المنطق والفلسفة ما في كتاب إلا قرأه في المنطق والفلسفة، لكن للأسف لأسباب ذهنية لأسباب نفسية ما كان يعرف يبينها جيد وكان يرد عليها ردود أيضا ضعيفة. في المهم هذا يعتبر أبو التار الأخباري، نعم كتب كتاب نقد المنطق 1000 صفحة في نقد المنطق، وكل واضح ملا نقد المنطق والتعارض العقل والنقل فقدم النقل واضح إلى آخره، هو شيء يسموه شيخ الإسلام هو، وجاء من بعد ذلك تلامذته الصيوطي وجماعته ابن القيم والآخرين، أزجي عبد الوهاب بعد ذلك أحيا طريقته أيضا وهي المسيطرة الآن على العالم السني بصفة عامة بالإضافة للعالم الشيعي طبعا، له اتجاه الإخباري صدر عن طريق هذا اللي اسمه الأمين الأسدر أبادي وغيره، نفس المنهج الإخباري المحض مع اختلاف المنبع النصوص، واضح ام لا؟ طيب تفضل. البعض يقولون ان هذه العلوم الفلسفيه والعقليه دخلت في العالم الاسلامي بدوافع سياسيه من قبل الحكام اليوميه، فهؤلاء ارادوا ان يحاربوا ائمه اهل البيت يعني. لكن لماذا مثلا اهل السنه علماء اهل السنه خالفوا وحاربوا هذه العلوم؟ معناها هي كانت لاجل محاربه اهل البيت. هو هذا ممكن كانت هذا كاذب، هذا ومن اجل محاربه اهل البيت. عقليه او عقليه ما لها علاقه بهذه الامور، الدين حص على العقل. هم ربما السياسيين وبعدين احنا ما شفنا واحد سياسي دافع عن الفلسفه، دافع عن المأمون العباسي، دافع عن الكلام، كان مع المتكلمين ضد الاخباريين، والا هو ما كان فيلسوف او يدافع عن الفلاسفه، هم حاربوها لانها يعني غريبه عن طريقته بطريقه علميه عقليه، منهج عقلي وهذا منهج نقلي يخالفه في المنهج يخالفه في الغايه، فإذا هم ظنوا أن هؤلاء جاءوا لأن هي المشكلة كما قلت لك أن هم فوجئوا بالمنهج، اللسان مو لسان الأنبياء وصحيح، لكن مش لسان الأنبياء ولكن المشكلة فين؟ انه بيتكلموا فيما نفسه يتكلم فيه الانبياء. ليش الاخبارين ما حصل عندهم عداوة للطب والهندسة برغم انه ايضا مخالفة لسان الانبياء؟ يعني تختلف منهج علم تجريبي لانه ما كانش له دخلة مع الدين. فهمت ام لا؟ هنش لما تخلي مع الدين فما كانش في حرسية، يعني مزاحمة سياسية ما موجودة. لذلك هو الغزالي يقول احنا ما محتاجين للفلسفة، لا للفلسفة ولا للفلسفة. يقول لي ان الحكمة ثلاثة، الطبيعيات والرياضيات والالهيات. يقول الطبيعيات للطبيعيين الاطباء، والرياضيات للمهندسين، والالهيات لرجال الدين. يقول الفلسفة فين ما محتاجين فلسفة ولا محتاجين فلسفة. يبقى المجتمع العلمي قسمه ده للاطباء والمهندسين والفقهاء والمحدثين رجال الدين هم علماء الدين. الفيلسوف ما هو محله من الاعراب؟ ما يريد ان يفعل يعني ايه؟ هو هكذا يقول في الكتاب، واضح له. فهم وعايز ان هو يمسك الالهيات بطريقته الخاصه، يكون الاساس فيها النص والعقل في خدمه النص، واضح. حد يتكلم عن في علم الكلام، احنا في مدرسه الاخباريه، هذه المدرسه اعتمدت فقط على ظواهر النصوص الدينيه، هذه الظواهر، وتؤمن بالجمود على ظاهرها، وترى ان هذا هو طريقة الصحابة، طريقة التابعين، ان هم كانوا يفهموا ظاهر النص وبدون اي تعقل، بدون اي تدبر، بدون اي تعمق او تأويل. واذا تعارض العقل والنص نقابل العقل والنقل، نقدم ليه النقل. ليه؟ لنفس الكلام بهذه الله. ان هو النص كلام الله، والعقل حكم البشر، كلام البشر بعد. اصل العقل يعني الاحكام العقليه يعني وليده الايه؟ العقل البشري. اما النصوص الدينيه وليد الله ورسوله ودول اشرف، فاساس منطلقهم هو هذا. فلذلك احنا ما نحتاج الى التعقل اصلا، وهو واضح فطري عرفي يمكن فهمه بدون منطق ولا فلسفة ولا هندسة. هو نفس الشيء، نفهمه كما فهم الصحابة، ونتوقف عند أي شيء مبهم، واضح. ولا ندعني الاجتهاد أصلا في في في في في قبل النص، الزور واضح، والباقي نكله إلى أهلي. وإلا لسنا معنيين بأي تعمق أو تجديد أو تعقل أو تدبر في النصوص. هذا هو ديدنهم. وأي واحد يحاول يسوي مدرسة على خلاف مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف مدرسة السلف الصالح اللي كان فيها فقط القرآن والروايات، هذا مبتدع، ينبغي أن تغلق مدرسته وتحرق كتبه وينفو من الأرض وتلمزته، واضح ملا؟ هكذا طريقته مياز. احنا هنا نجيب بعض الشواهد. مثلا من الأئمة الأربعة وأكثرها كلها طبعا متوجهة للمتكلمين، والمتكلمين أولى الفلاسفة بعد، المتكلمين هم إخوانهم ولكن مختلفين معهم فقط في الطريقة. قال مالك بن أنس: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، هما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. واضح؟ هو عنده أي علم وراء التمسك بالظواهر هذا بدعة. شوف هما استعملوا السياسي كله، يعني استعملوا الدين نوع ما أحسن استعمل السياسي حتى يفتح، ولا أصل في العام. طبعا العام اللي هو ما درس منطق ولا يعرفه دليل ولا قياس ولا تعقل ولا ما، مش طبيعي يتأثر بهذا الأمر. يعني بيحطه هو بين الجنة والنار، عايز تروح الجنة معانا، خارج كده مش غير النار ليك، وأنت مبتدع مزنديق كافر، واضح ملا؟ فعامة الناس هو شيء طبيعي مرتبطين بهؤلاء، هذه الكارثة جات من هنا. وقال أيضا: الكلام في الدين أكرهه. طبعا هي الصغرى، هنا الكبرى هنا. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، ولو أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. يعني في الفقه فقط، وما هم لا تكلم في الفقه. قال قاضي عياد: كان مالك أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين وأشد نقدا للعراقيين. ثم قال: قال سفيان بن عيينة: سألت رجل، سأل رجل مالك أن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، يعني العرق الشديد. ثم قال: الاستواء منه معلوم؟ هو قال يا أخي الرحمن على العرش استوى، مستوي، صريح القرآن يقول استوى، من ينكره؟ والكيف منه غير معقول. طب يعني يعني كيف غير معقول يعني يعني انا ما عارف هو استوى زي مربع مربع ولا جالس مستند ولا متكئ ولا مضطجع، انا ما ادري، لكن هو مستوي، الكيف مجهول. ثم يقول والسؤال عن هذا بدعه. شوف هنا اسمه السياسي بعد، يعني يقطع طريق النقاش حتى ما يمنع السؤال. إن هو كعالم هو عارف ان كلامه تحميلي مفروض خلاف الواقع، فلذلك يشعر بالضعف عندما يسأل لك بدعة. ليش بدعة؟ كيف السؤال يكون بدعة؟ القرآن يقول سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف السؤال بدعة يكون؟ السؤال عن الاستفسار أن يسترسي يطلب. السؤال هو مفتاح العلم كما جاء في الروايات وكما معروف. فنقول السؤال بدعة يعني بيسد الطريق عليه؟ عن إيه؟ يعني ما حدش يسألني السؤال. شو السؤال عنه؟ مو يقول له اعتقادك بدعة، لا سؤالك ليه بدعة؟ واني لا اظنك ضال. اذا شوف اتجاه السلفي مو اتجاه حادث، اتجاه السلفي هو نفس الشيء، نفس لسانه. انت تروح عندك انت في اي مكان هو هذا. جيد لم يضربها. ها؟ جيد انه لم يضربها. يعني شوف ثاني. سياسه مذهب سياسي محض يعني. استبداد هو اللي سببه هذا. ايه علاقته بالعلم هذا؟ ايه علاقته بالعلم هذا؟ هذا اسلوب عالم. احنا اسلوب عالم هذا كان موجود في كتبهم يعني مش بنقول ومالك من اكبر ائمتهم. ده اسلوب عالم. طب انت شوف احنا شوف احنا ما علاش نشتغل بالشيعة والسنة، احنا ما متعصبين، ناس عقلانيين. لكن تعال انت واسمه تعال انت ده. هذا مالك هو امام هذا المذهب، انا رجل ماليش علاقة مسيحي لا اشتغل بالشيعة والسنة، هذا واحد امام اهل السنة بيقول هكذا. السؤال بدعة واني لأظن قضاء الله ولو تكلمتها كسر عظامك، واضح ام لا؟ هذا واحد. والاخر يقول سلوني قبل ان تفقدوني. امير عليه السلام تختار مين انت؟ عقل يختار مين؟ بس خلاص ماليش علاقه لا بالشيعه ولا بالسنه ولا حديث الغدير ولا ماليش علاقه، ناس على باب الله واضح. انا اشوف هذا اختار انت بس خلاص. لذلك احنا بنقول اما تعقل للناس هم ناس الشيعه، هو المعنى هذا المقصود، ليس فيه اغراق او مبالغه، هو هذا الواقع. يعني ما في عاقل يحترم عقله يقبل هذا الكلام. ما يعرف هذا ما يعرف هذا الكلام ولا هذا يمكن عقل الناس ما تشيحهمش، هو صار عايز الشيعة هو واضح. الحق مو صعب جدا بحيث نحتاج كل الادله العقليه المعقده من يعلم الحلي والامور لا بقت هذه مش محتاجها. انت تعال جاي انسان جاي من الخارج عايز يخرج، هذا ماذا يقول وهذا ماذا يقول، واختار انت بعد. اللهم اعطيك سمع وبصر وعقل، شو انت حجه عليك يوم القيامه. هذا خلاف، هذا يعني تحقير العقل الناس، تحقير الانسانيه. سؤال بدعه عنه النبي ما يعني في هل النبي انت مش تقول انت سني تبع النبي، هل النبي قال هذا الكلام من ذلك؟ السؤال بدعه. هل القران قال السؤال بدعه؟ والرحمن فاسال به خبير واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واسالوا غير الروايات. السؤال هذا خلاف، هذا خلاف النص. مش تعرفوا مذهب سياسي يعني واضح ان هي مسائل للاسف الشديد. مرة أخرى عن الطرطوسي قال كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال مالك زنديق اقتلوه. هذا الحد الأوسط. شو احنا ما بنفتري على حد يعني، احنا ما ليش علاقة بالشيعة والسنة، انت اختار بعد. زنديق اقتلوه، وفين الجواب هنا؟ طب جاوب الأول ما في جواب، هو ده الجواب؟ وبينما القرآن مخلوق يا مش مخلوق؟ قل لا ليس من مخلوق بالدليل هكذا، وهذا موافق الواقع وضلال مو مشكله. لكن صندوق واقتلوه، وليش يقتلوه يعني هو اللي قدم باي مسوق فقهي وهي مشتبه يا اخي اهديه مش تقتله. جاء النبي جاء رحمه للعالمين مجاء يعني ارهابا لله. شوف منش ارهاب هو يعني. بيقول ارهاب والقاعده وشيء من شو هنا هذا مو اسمه ها؟ يمكن يجيب ان اقول لك انا حسب خلفيه السائل واعرف ماذا يريد منه، بالتالي نضع هذا في سياقه السياسي ذاك الفتره التاريخيه، بالتالي هذا هو الجواب. يعني هذا يريد فتنه او يريد يحرجه مهما كان يعني مهما السائل شو اللي مصدق عليه استنتج قارن بين المصدق سنقدر توجه عليه مو هكذا. من القران مخلوق قضيه فلسفيه فيها اخذ وراد، مو قضيه بديهيه. مخلوق مو معروف اصلا تصورها مقصود بمخلوق، مخلوق في عالم الذر وفي عالم الملك والملكوت، يعني قضيه مبهمه. إلى منصرق أن يجي الرجل يقول للصنديق زي الصاب ويقول له هذا ما أدري أن الله موجود أصلا، كان يقول له أصلا ما الله ما موجود. إلى منصرق ما كان يعني يبسط له المكان ويتكلم معه، لا يا أخي ليس هكذا، كيف دلني وقل لي أخذ معه أخذ برد. أنت اقرأ كلام الإمام منصرق عسلم كثير مع الزنادقة، هو زنديق هو جاي وزنديق وما بيقوم بأي شيء أصلا. مو قضية هذا كلامية عقائدية يمكن فيها الأخذ والرد. لا يقول الله ما موجود أصلا، كان جاوبه يقول أنا ما أعتقد أن هذا العالم مخلوق. الإمام الصادق عليه السلام يقول له الإمام الصادق ما أعتقد، فيقول له قل لي لو كان مخلوق كيف كان يكون، فأخذ يقول متحرك متغير. فاهتدى الرجل في النهاية، شوف يرد عليه منطقي، جواب منطقي وبهذا الشكل، هذا خلاف أصلا، خلاف الأدب يعني الإسلامي مو الأخلاق، الأدب الإسلامي خلاف الأدب. هذا ممكن شيء بالتعصب، أنا عقلاني ما عشان أقبل قدر المذهبي، لكن الخلاف الأدب يا أخي، في واحد يقول لك اختلوه ضال يعني ما بعقول هكذا يعني بهذا الشكل. طيب المهم، وقال أيضا هو مالك لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون. شوف هذا قياس شرطي، التفت قياس استثنائي، لو كان علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. طيب أولا وين التلازم هذا؟ القضية قياس الاستثنائي لابد أولا بيان التلازم بين المقدم والتالي، إن لو كان علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون. ليش يعني؟ هذا الصحابة والتابعون تكلموا في كل العلوم حتى الطب والهندسة، الطب مو علم، ما تكلموا الصحابة والتابعون، واضح ملا؟ ها، وحتى الفقه ما تكلموا هم في الفقه واستنباط الاحكام الشرعيه، ما تكلموا في علم الفقه، علم مدرسي ما تكلموا فيه. اللي انت بتتكلم فيه مالك في كتبك انت ما تكلم فيه الصحابه، هذه الوسائل الاليات اللي انت كتبتها والاصحاب والبراج ما يعرف الصحابه. اللي بتقول انا عالم بالفقه، صحابه ما كانوا فقهاء. اذا ما في تلازم، سلبنا التلازم، بطلان التالي كيف يعني؟ تكلم فيه الصحابة والتابعون، وأصلا ما في يعني حتى لو لم تكلم فيه الصحابة والتابعون هذا ما ينفي أصلا، ما في تلازم حتى إذا بنفيه ينتفي له المقدم إذا ليس بعلم، ما في نوع من التلازم أصلا. كما تكلموا في الأحكام والشرائع، وما يتكلموا في الأحكام والشرائع كما تتكلم أنت، أنت طلعت على المنطق وعلى القضايا القيل والقال واستعدت الأسلوب الجدلي المدرسي في مواكبه، ولكنه باطل يدل على باطل. طيب المهم، ثم نأتي لأبو حنيفة، قلت لأبو حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ سؤال فلسفي هذا، والعرض والجسم قال مقالات الفلاسفة؟ قلت نعم. قال عليك بالأثر يعني بالحديث وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هذا يعني سلاحه هذا، ويقول لك احنا عندنا سلاح خاص بنا ما نحتاج للمنطق، صدقوا وهو سلاح مواز، بدعة وكل بدعة ضرارة وبعد خلاص، صغرى وكبرى موجودة، كل ما يخالفنا بدعة، كل منهج يخالف منهجنا بدعة، هي الصغرى والكبرى جاهزة، كل بدعة ضرارة فانت ضال انت. ليش يحتاج درس المنطق؟ قياس بشكل اول بسيط فطري ما يحتاج لها. مجتمع النقيضين عند المناطق، مثل سلاح المناطق، أحسن هو جاهز، صغرى كور جاهزة له وسهلة جدا، من الحاجة لا تعمق ولا شيء. خالفتني أنت مبتدع والكبرى جاهزة، هذا حال الأمة هذه. طيب الإمام الشافعي الثالث قال حكمي في أهل الكلام أفتى فيهم أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. المتكلمين تركوا الكتاب والسنة يا أخو، ما عندهم منهج آخر يعني. شوف أدنى مخالفة يعني، هو بيعتبر نفسه معصوم قطعا ومتحدث رسمي عن الدين قطعا، بحيث أنت هو يعني أنت خالفه كتاب والسنة يعني، والمتكلمين بالله عليك خالفوا كتاب والسنة، ما بيدافع عن كتاب، وخارج الدفاع عن كتاب والسنة، لا لازم تقرأ خصوصا زي ما أنا بقرأه يعني، هو الميزان هو في النهاية. طيب حكم على الفلاسفة شنو هذا؟ ها؟ إذا هذا حكم على المدربين إخوانهم إيه؟ إخوانهم، فبنشوف بعد كيف هذا السيف أنا بتغير السيف بعد الفعل بالكلام الذين يوجد اشتراك معهم. ما هو هو هذا، ما هم دول ينشقوا، شوفوا أنت بيحصل فيهم لما يومين ينشقوا، ونفس الجماعة ينشقوا عليه في النهاية، يعني قمة الأنانية، أنانية مرطرفة الأنا يعني، ترى خلص حتى هو بيشرب شرب قهوة يكفرك يعني، عايز تكون مثله بالضبط. ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والفرعانة هي هذه. اللي انا ضروري اللي انا اقراه. انا اريكم ما ارى. هذا بعد ما تفكر، مو فقط انك ما تعتنقش فكري غير فكري، ما تفكرش بطريقه اخرى. انا اعلمك تفكر ازاي، مو بيجع الناس وما كان ارسطو هنا. انا اعلمك تفكر ازاي، كتاب والسنه، وتفهمهم زي انا بفهمه، انا وجماعتي نعينهم لك، مش اي واحد ايضا. وهو نازل كان بيعمل الكنيسه يكون الوسطى، وهذا كتاب المقدس واحنا المفسرين له، وما حد يعارضنا، اللي يعارض يقتل او يسجن. واضح ام لا؟ الطريقه هذه موجوده يعني، الناس هم الناس. قال ايضا الشافعي: مذهبي في اهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالصياط وتشريدهم في البلاد. كمحارب لله ورسوله، لكنه محارب لله ورسوله. يعني حد الحرابه يقوم على حد الحرابه يقوم على اخوانه. فبالك في فلسفه، ما بالك بعد اهل البيت عليهم السلام. هم سئلوا على اهل الكلام؟ نعم يعني؟ اهل البيت عليهم السلام؟ لا لا لا، لم يسالوا على، لا لا، هم كانوا يتكلمون في الدين، بس كلام برهاني، كان مو كلام هذا من الحاكم من الحكم وغيره، هجاب من الحكم. نعم، ما تبع عقلاني. شوف هنا ماذا يقول أبو حنيفة، هذا كلام خطير جدا. توجه. قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير المشيء فاشهد عليه بالزندق. يعني يرفض التعليم المدرسي، يعني هذا وهبي زنديق. الاسم غير المسمى يعني مفهوم مصدق، والشيء غير المشيء يعني العله والمعلول. واضح ولا؟ يعني يقول لك لا هذا زندق، يعني رفضه لاصل التعليم المدرسي. حتى التقسيمات المنطقيه هذه اما واما وها، والتحاليل العقليه والتقسيمات كله مرفوض. هذا كله الصحابه والدليل عنده، هذا بدعه وكل بدعه ضلاله. بس خلاص، كل شيء جديد يختلف معه بدعه وكل بدعه ضلاله. هذا هو وجهه الوحيد. قال ابن حنبل: لا احد طلابي عندما سمع رايه في اصحاب الكلام لا تجالسهم ولا تكلم احدا منهم. فقال له: اني ربما رددت عليهم، يعني ارد عليهم. طيب، قال: اتق الله، ولا ينبغي ان تنصب نفسك وتشتهر بالكلام، ولو كان في هذا خيرا لتقدمنا فيه الصحابه. هذه كلها بدعه. شوف نفس القياس، هو ما اسهله. وقال ايضا احمد: لا يفلح صاحب كلام ابدا، علماء الكلام زنادق. واسفتوا هذا ده كفار بعد. قال سفيان الثوري: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الاقراء والعمل. يعني شوف، يعني ترويج للجهل، تشبهوا بالنساء والاطفال. مزبوط، خلوا حمالين. عارف الحمال؟ حمال يشتري، ما هو الحمال هم هذا الشاري، يعني البقال. يعني خليكم بقالين ونسوان وصبيان. بس هذا تسمع وطبق. بس مش نتحكم عليك. ها؟ طب واحد نتحكم عليكم. يا حسن، بارك الله. سياسي، سياسة من سياسة. والله كلها خارجة من مطابخ الاستخبارات بني أمية وبني العباس، لا تشك في ذلك. موجه هذا كله. وليه يخليهم في واحد عاقل يحترم نفسه يقول هذا الكلام؟ بالله عليك، كله من الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، تسجيل الناس. إذا كانت كلها حمايين ونسوان وصبيان، مثل الغنم بعد ترعاهم، تسوسهم بالعصا والجزرة بعد نفسها. هي الناس عايزة هكذا، نفس اللي كان عليه اليهود والنصارى. اليهود من كل شجرة التي نهى الله أدم عنها، شجرة العقل والمعرفة. الله قال: ما يجورني عاقل بعد اليوم عندي، ما يجورني عالم، أنا عايز جاهل يكون معايا. تكون عاقل أخرج برا الجنة. هذا يعني هذا نفس الكلام والفرق. لا تركبن سنن الذين من قبلكم. جواز الحرب عنيفة على العقل، مو على العقل الفطري أصلا. حرب عنيفة على العقل الفطري بسيط، السؤال ممنوع، مو فقط لله. المهم، أنتم قرأوا بعد ذلك كلمات ابن تيمية، ونقلوا أيضا عن الخليفة الثاني عمر في النهي عن السؤال. كل هذا موجود في مناقبه، في مناقب الخليفة الثاني. نقل هذا أيضا، هو اللي نقلها في المناقب، مش يعني نقلها. واضح انه كيف انه هو واحد بيسأله، لا بس نقول نعم. لما بلغ عمر بن الخطاب ان الاصبغ بن عسل يسأل عن المتشابه، اعد له عراجين النخل العصر. فبينما عمر يخطب قال: فسأله عن الذريات ذروة وفي الحملات وقرة، وبعدها فنزل عمر وقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني لو كنت انت مش مسلم كنت قطعت راسك. محلوق انه حال مزين الله تقريبا معنى هذا، لكن انت مسلم انا كسر عظمك. بس الذي فيه عيناك بالسيف. ثم امر به فضرب ضربا شديدا وبعث به الى البصرة دبير ابن تيمية، وامرهم ان لا يجالسوه، فكان بها كالبعير الاجراب لا يأتي مجلسا الا قال عزمة امير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاء. كالبعير الاجرب من النبي يعني بيسأل عشان تموت وبيسأل بيسأل عن في القرآن انك شايف كانوا متشددين في ذات الله. هو نفسي حبيب خرج منهم القاعدة والقاعدة جت من الفراغ. التراث موجود، التراث موجود، مطمئن السي اي طلع على التراث جيد جدا واستعمله جيد عن طريق المستشرقين وغيره. انت تشك في هذا مو نمزح او قصدنا الإهانة، هذا واقع حبيب موجود. ونتكلم من كتب الشيعة، لا كتبهم هي هذه. المهم النقطة اللطيفة هنا ان احنا نشير اليها المذهب الحسي. احنا لسه ليش انا جعلته بعد المذهب الحسي؟ ان هم حسيون، الاخباريون حسيون. هذه نقطة عجيبة، تقول هذا كيف حس الكافر المادي هذا بين واحد متدين جدا، انت بتقارن بين هذا؟ قلنا نعم في الظاهر مختلفين، هو اتفقوا على شيء وهو رفض العقل والاعتماد على الحس، ولكن الماديون اعتمدوا بعد رفضهم العقل اعتمدوا على الحس فقط، واضح؟ وهو لا اعتمد على الحس والنص. يعني الماديون لم يكن عندهم نصوص دينية حتى، واضح؟ وكانوا حسيون. هؤلاء حسيون، ابن تيمية حسي، ولكن لذلك ما يؤمن بالدين إلا بالإيه؟ بالنص. يعني مسموع السمعيات، سمع حسي، سمعنا وطعنا يسمع بس، واضح لا حسي أيضا، لكن كان متعلق أمره غيبي. وحتى عندما يؤمن باليوم بأنه جسم جسمه حسي، نزل حسية حسي لحسي مهدين حسب الظاهر. وإلا هو شوف يقول ماذا يقول؟ إن الله جعل ابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها، فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، ويعرف أيضا بما يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك، يعني الحس الباطني. فهذه من هي الطرق التي نعرف بها الأشياء بس فقط. وحسه كنفس كان جولوك إن المعرفة محصورة فين؟ في السمع، ولكن هو وسحها شوية. السمع من نصوص الدنيا أيضا. أما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرد مفردات الأنبياء، يعني مقالات الأنبياء، إلا بقياس تمثيل أو مركب ألفاظ، ولا شيء من في ذلك يفيد تصور الحقيقة. نفس الكلام جلوك أن القياس ما يفيد العلم، لا يفيد تصور الحقيقة. فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي، هذا الحد من الجنس والفصل، واللي ما تصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي. ده كلام واضح ملا؟ هذا هو حسي ولا مش حسي؟ حسي اسمه لدي. إذا كان هو من تميلة ولد في لندن كان صار جولوك. جولوك ولد في نعم جميل الله ما قف شي كتاب وسنة حزره مادي بعد أستي. إذا كان ما في غير الحس ما في نصوص عنده حيكون مادي. جولوك لقيه في الشام حاجر المتهمين، مجتمع كله فيه مردين يصير مردين معه، السمع السمع فقط واعتقاده تشبيهي المجسم كل شيء، وحسي لا شك في ذلك، ارتباط قوي جدا بينهم. شفنا هذا التجربة ما يفضل من هذا الإخباري النبري، لذلك على الأقل بين الدنيا يعني بين هاي الدنيا والمصالح المادية سواء ما حتى هذا الدنيا. تلاش بارك الله فيك. لا والآخر الحسي المادي ممكن تفهم معاه الأخمون بالتجربة، تجربة شيء عقلاني قريب شوية بينا. أما الآخر لا، اللي اسمه المادي يقول لك أنا على صواب وأحتمل الخطأ، رجل ليبرالي حر ويحتمل يقول لك قول الآخر واحتمل الآخر ويقوم بالتعددية، لكن هذا يكفرك ويفجرك هذا كله. هذا المقدس جون لوك ما يقولش أنا متحز بسم الله، رجل اجتهد وأصيب أخته، ما اعتمد إلى الحس لكن أصيب أخته، لكن ده بيزر القدسية حجة الأنام وشيخ الإسلام وهذا وآية الله وآية الله كل هذه حبيبي سي مشكلة، هذه سي قدسية لها، فهمت إزاي؟ فهذا بتخلي تفكير أخطر من الحسي. وشو طبيعي أنت الآن قارن العلمانيين بالسلفيين، واضح النتائج شو ممكن تتعامل مع مين؟ أنت فمسدود الثاني مع مسدود. طيب في النهاية عشان نقطة لطيفة ان هم واضح ان هم مخالفين للعقل النظري بالضرورة. يعني التفت احنا بنتكلم الان دلوقتي كان احنا ناس عوام بسطاء لا شيعة ولا سنة مو فلاسفة، لا المسألة محتاجة لا تحتاج الى فلسفة نرد عليهم. لكن انت تعالى عندنا العقل النظري موجود اللي هو الادراكات البسيطة، تجد انه يخالف بديهيات العقل النظري في كل اقلهم، ومحاربة العقل والعلم والسؤال. هذا العقل النظري يلفظ هذا الكلام، يرفض بما هو عقل نظري مدرك طالب للعلم طالب للمعرفة بطبعه. طب العقل العملي اللي هو يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، يدرك ان العقل تجد انه مخالف العقل النظري العملي ايضا في تحسين الظلم وتقبيح العدل، شرعنة الظلم والدفاع وتوجيهه ومحاربة أي إنسان يسعى ليه للتحرر من هذا الظلم. هذا العقل العملي يرفض، يرفض بطبيعته. شوف هنا ماذا يقول الطحاوي، هو من أهم من أئمتهم هذا الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية لعقيدة السلفيين بعد. عبر الطحاوي عن تحت عندك في آخر الصفحة 104، عبر الطحاوي عن عقيدته السياسية المؤيدة لسلاطين الجور بقوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا أئمته وولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا. هذا شوف هذا خلاف العقل العملي، ما ليش علاقة بالكتاب والسنة احنا الآن ولا بالشيعة ولا بالسنة. يقول لا نرى الخروج، الدين أفين الشعوب. ماركس عنده حق أم لا؟ ماركس عنده حق، رجل كان شريف وطني رجل سائر هو، ورجل من هذا دول هكذا يقول هكذا. ماركس يقول ناس يخرجوا ولا ما تخرجوا حرام، يعني مخالف المشروع هي بعد. وقال لك الدين أفين بنايم الناس، أو مش تنويم هذا، لا نرى الخروج يعني حرام لا يجوز على أئمتنا وولاة أمورنا الصالحين منهم لا وإن جاروا وظلموا. هو الإسلام ما جاء إلا لمحاربة الظلم ليقوم الناس بالقسط، والهدف من رسالة الرسل وإنزال الكتب هو ليقوم الناس بالقسط. يعني كيف هو الإسلام صلاة صوم فقط؟ الهدف هو هذا، هذا خلاف أهداف الإسلام. وإن جاروا وظلموا. ثم يقول طيب هذا يعني إنك مستضعف تخاف انه يعتقلك يسجنك يقتلك، ما تحتاج الى التقية في بيتك؟ لا لا ولا تقية ولا شيء في بيتك، غرفة نومك ما تفعل. قال ولا ندعو عليهم، لا يجوز في غرفة نومك وانت مفتاح محدش سمعك ها تقول اللهم خلصنا من هارون وقوم، لا يجوز حرام هذا. اللهم انتقم من يزيد حرام هذا لا يجوز. دعاءك وانت ساجد في السر لا يجوز، لا تدعو عليهم في السر. يعني هذا عن عقيدة بعد. أما التقية يعني عندنا التقية اللي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملوا مع السلاطين ويحترمون في الظاهر، لكن كان يعملوا ضدهم في الباطن. التقية هي هذه، التقية يعني العمل السري واضح ملا، ما تقدرش تعمل في العالم تعمل في السر. التقية دين ودين أباء المستضعف. احنا ما قلنا شيء، احنا قلنا نخرج عليهم مظاهرات خلاص تعمل، لا لا ولا في السر. الوفاء هذا مخضر الوفاء. ولا ندعو عليهم ولا ننزع أيدينا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. شوف انت يعني هذا يعني ما تحلم به أجهزة الاستخبارات اللي تريد تدعى عن نظام سياسي ما تخرج من ذلك. أجهزة استخباراتية يقول لك ماشي عايز مش عارفك نقوم في بيتك، في الخارج ما تعمل مظاهرات على النظام، استخبارات هكذا ما تتأمرش على العدد ما تمشي تقولك ما تدعو عليهم حتى في ما تقول ما تطلب منك هذا، وقولك بنفسك ادعو عليهم ما مشكلة، قولك ما تدعو عليهم في السر، يقولك لا في السر ما تدعو عليهم أصلا. يعني شوف هذا ذهب أبعد مما تحلم به المخابرات اللي بتحمل الأنظمة السياسية الجائرة. ومو كده فقط، والمخابرات ما تقولك طاعة الحكام من طاعة الله ورسوله، بتقولها كذا سياسي من حفظ أمن القومي ما لكش ما تعمل لنا مشاكل. يقول طاعته واجبة وفريضة، وانت طاعت الظالم فريضة، يبقى ما يبقى يبقى حجر على حجر في الإسلام. هي أي إسلام هذا حبيبي؟ أي إسلام هذا؟ يعني شو أنت مع الظلمة؟ شو أنت أربط بين هذا وذاك بعد؟ أنت شوف كم أشداء على من يخالفهم في ولو في السؤال، ها؟ يعني كيف رحماء على الظلمة بهذا الشكل؟ مش تناقض هذا؟ تناقض مش تناقض واضح يعني. انت ليه خلفك قاتل زنديق كافر ضل اقتلوه، ورث ظالم اللهم احفظه اللهم راعيه، يعني واضح اذا الربط ان واضح ان هذه المباني من منشاه هو حسن. احنا يعني بنقول هذا مفهومين مبالغ، لا لا ده واضح الربط. اذا من سلوكهم العلمي ماخوذ منين هذا؟ من سلوكهم السياسي، فاتجاه سياسي محض، لا علاقه لا حول بالدين ولا بالعلم ولا شيء، مذهب سياسي محض. فهمت ولا؟ طاعة الله، الله هو صار ظالم. طاعة الله كيف طاعة الله؟ نرى طاعته من طاعة الله، احنا مش فاهم انا كيف يعني. يعني بقول لك المخابرات ما تقول هكذا، في حاكم يقول لك انت عارف المنهج الحزبي يقول هكذا، طبعا ما يقول هكذا رجل سياسي، ما يقول هكذا ولا عبد القادر ولا بكر عمر قالوا هكذا، ما ادعوا لهذا. هو ناس بكر يقول اطيعوني ما طاعت الله فيكم فان ان حافه قوموني، ما كانوا ما في هذا الكلام. هذا فين هذا حبيبي؟ منين هذا يبدو؟ يعني هي اعاده صياغه للاسلام من جديد. وله حق من الجماعه اللي هم العلمانيين ولا اليساريين يبرأوا من هذا الدين ام لا؟ وبيقمع الحريات والتعقل، والثاني ضد الـ ضد الـ ضد العدل ويمنع الثوره، فلا اليسار ولا يمين يكون معاك، الاثنين يخرجوا عليه ولهم حق. عندما يروا هذا الدين يقول لك احنا كيف نصير مرتدين؟ ولهم حق اذا كان الدين هكذا، فلا معنى لها اصلا الانسان يتدين فيه. طيب احنا نكتفي بهذا المقدار في المعالم المدرسه الكلاميه والاخباريه، وان شاء الله نشوف نقد المذهب الاخباري ان شاء الله القادم يوم السبت ان شاء الله القادم، والحمد لله رب العالمين.